بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره، والمحرمة حتى تحل، ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية، ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، يعني يحرم نكاح الزانية. والزانية هي فاعلة، هي من فعلت فاحشة الزنا، والزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. وقوله الزانية يعني أن نكاحها حرام، سواء كان ذلك من زان أم من غيره، لقوله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وأصح ما قيل في تفسير الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، أن الإنسان إذا أن الرجل إذا تزوج المرأة الزانية فإما أن يتزوجها مع اعتقاده حرمة الزنا، فهو زان لأنه رضي بهذه الفاحشة، وإما أن يتزوجها عن الزانية معتقدا حل الزنا فهو مشرك، لأنه جعل نفسه مشرعا وشريكا مع الله في التشريع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكذلك أيضا يقال في المرأة أنها إذا تزوجت الرجل الزاني مع اعتقاد حرمة الزنا ولكن تساهلت فهي زانية، وإن تزوجته معتقدة حل الزنا فهي مشركة. يقول: الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. فاشترط رحمه الله لجواز نكاح الزانية شرطين: الشرط الأول التوبة، والشرط الثاني انقضاء العدة. ولكن قوله حتى تتوب، ما توبة الزانية؟ المشهور من المذهب أن توبتها أن تراود فتمتنع، بمعنى أن يأتي شخص يراودها عن نفسها ويقول لها: أريد أن أزني بك أو ما أشبه ذلك، فإذا امتنعت فهذا دليل على توبتها، وإن وافقت فهذا دليل على عدم توبتها. هكذا قال الفقهاء رحمهم الله. وهذا القول أعني أن توبة الزانية هي أن تراود فتمتنع أنكره الموفق رحمه الله، وقال إنه لا يحل امتحانها بطلب الزنا منها، إنه لا يجوز ولا يحل أن تمتحن بطلب الزنا منها. وهذا القول الذي أنكره موفق حق له في الواقع أن ينكره، لأنه قول مخالف للشرع ومخالف للقواعد، وذلك لأن المراودة يترتب عليها مفاسد عظيمة، منها أولا أن المراودة دعوة إلى الزنا ووسيلة إلى الزنا، ومن المعلوم أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المحرمات محرمة. المفسدة الثانية أن هذه المرأة قد تكون في بادئ الأمر تائبة إلى الله عز وجل، لكن إذا راودها فقد ترجع، مع المراودة وتكرار المراودة قد ترجع، ولا سيما إذا كان هذا الذي راودها ممن يعني تحصل به الفتنة كشاب جذاب وسيم، فقد تفتن به وحينئذ ترجع. المفسدة الثالثة من المفاسد أن المراود أيضا الذي يراود هذه المرأة التي تريد أن تمتحن، أن المراود لا يأمن نفسه، من الوقوع في المحرم، لأن هذا المراود إما أن يكون فاجرا وإما أن يكون عفيفا، فإن كان فاجرا فسيقع في الفجور، وإن كان عفيفا فقد يخشى عليه، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. المفسدة الرابعة أن هذه المرأة، أن المرأة إذا علمت أن هذه المراودة لقصد الاختبار والامتحان فسوف تمتنع، إذا علمت أن هذه المراودة لقصد الاختبار والامتحان فإنها سوف تمتنع. المفسدة الخامسة أن المراودة إما أن تكون بحضرة الناس أو لا، يعني هذه المراودة إما أن تكون بحضرة الناس أو لا، فإن كانت المراودة بحضرة الناس فإنها سوف تمتنع حياء وخجلا، حتى لو كانت من أشد الناس فحشا سوف تمتنع حياء وخجلا، وإن كانت في غير حضرة بغير حضرة الناس فإن ذلك فيه خلوة بامرأة أجنبية، والخلوة بالمرأة الأجنبية محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والصواب في هذه المسألة أن توبتها كغيرها، أن تصلح من حالها وأن تستقيم أمورها، فإذا صلحت حالها بأن ابتعدت عن أماكن الرياب وظهر عليها فعل الطاعات وترك المحرمات فهذا دليل على توبتها. الشرط الثاني قال: وتنقضي عدتها، وهذا صريح في أن الزانية لها عدة، أن المرأة المزنية بها لها عدة، بمعنى أنها تعتد 3 حيض. وهذا القول أيضا ضعيف، لأنهم قاسوه على المطلقة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولكن هذا قياس مع الفارق، والفارق أننا كيف أن والفارق أن يقال كيف يلحق السفاح بالنكاح، كيف يلحق السفاح بالنكاح، هذا سفاح وهذا نكاح، وهذا له أحكام وهذا له أحكام. فالصواب في هذه المسألة أيضا أن الزانية ليس عليها عدة، وإنما تستبرأ بحيضة، وذلك لأن العدة أوجبها الله عز وجل حقا للزوج، أوجب الله عز وجل العدة حقا للزوج لقوله عز وجل: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فمن حكم العدة أداء حق الزوج، وهنا ليس هناك زوج حتى يكون له حق، وحينئذ نقول تستبرأ بحيضة، لأن المقصود من هذا الأمر هو العلم ببراءة الرحم، وهذا حاصل باستبرائها بحيضة. طيب، ثم قال رحمه الله: ومطلقته 3 حتى يطأها زوج غيره. مطلقته 3، يعني من طلقها آخر 3 تطليقات أو 3 دفعة واحدة، بأن قال: أنت طالق 3، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، على الخلاف كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، أو كان هذا آخر العدد، بأن طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق، فلا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا، لقوله عز وجل: الطلاق مرتان، مرة بعد مرة. ثم قال عز وجل: فإن طلقها، يعني 3، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وتأمل في قوله عز وجل: حتى تنكح زوجا، ولم يقل حتى تنكح غيره، إشارة إلى أنه لا بد أن يكون النكاح صحيحا، وأنه لا عبرة بنكاح التحليل. يقول المؤلف رحمه الله: ومطلقته 3 حتى يطأها زوج غيره، للآية الكريمة: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولا بد في هذا النكاح أن يكون نكاح رغبة، أن يكون الزوج قصد بذلك الرغبة ولم يقصد التحليل، فإن تزوجها قاصدا التحليل فإنها لا تحل لزوجها السابق. فلو فرض أن رجلا طلق امرأته 3 ثم تزوجها شخص آخر لأجل أن يحللها لزوجها الأول ويقول أنا أريد الإحسان إليه، فإن ذلك لا يحل. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وسماه تيسا مستعارا. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الأول لحل المرأة أن يكون النكاح أن يقصد بهذا أن لا يقصد بهذا النكاح التحليل، فإن قصد به التحليل فإنه لا يحل. ولكن من الذي تكون نيته مؤثرة؟ هل هو الزوج أو الزوجة أو الولي؟ هل هو الزوج أو الزوجة أو الولي؟ المشهور من المذهب أن الذي تؤثر زوجته أن تؤثر نيته هو الزوج فقط، وأن المرأة لو تزوجت الرجل قاصدة تحليل نفسها لزوجها الأول فإن هذه النية لا تؤثر حتى لو كان الزوج قاصدا النكاح. فهذا رجل مثلا تزوج امرأة مطلقة ثلاثا، هو تزوجها رغبة وهي تزوجته لتحل نفسها لزوجها الأول، فما حكم هذا النكاح؟ على المذهب جائز، لأن نية الزوجة لا تؤثر. وقالوا وذكروا ضابطا في ذلك فقالوا من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. ومن المعلوم أن الفرقة تكون بيد الزوج، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. فعلى هذا نية المرأة غير مؤثرة، ونية الولي أيضا غير مؤثرة. وقيل إن نية المرأة تؤثر، إن نية المرأة تؤثر، لأن المرأة وإن كانت لا تملك الطلاق لكنها إذا تزوجته لتحل نفسها لزوجها الأول فإنها تنكد على زوجها، تنكد عليه حتى يفارقها. وهذا القول أقرب إلى الصواب، وأن النية كما تكون مؤثرة من الزوج تكون مؤثرة من الزوجة، كما تكون مؤثرة من الزوج تكون مؤثرة من الزوجة. طيب إذا قال قائل كيف نعلم النية؟ نقول النية الأصل أنها أمر فيما بين الإنسان وبين الله عز وجل، لكن قد تعلم النية، تعلم النية كما لو قال مثلا سوف أتزوج، لو أخبر أن فلانا طلق امرأته ثلاثا قال أنا سأتزوجها لأحلها لزوجها، أو قال له الزوج تزوجها ليلة لتحلها ثم فارقها، هنا النية معلومة. أما إذا لم يقل شيء من ذلك فهذا فيما بينه وبين الله عز وجل. وعليه فلو تزوج هذه المرأة المطلقة ثلاثا ومن نيته أن يحللها لزوجها ولكنه أسر هذه النية ولم يعلم بها، يعني لم يعلم بها إلا الله عز وجل، فإن هذا النكاح في ظاهره يكون صحيحا وتحل به لو فارقها أو طلقها. يقول المطلع حتى يطأها، نعم، والولي كذلك. لا، الولي ليس له أثر، الولي ليس له أثر، الأثر بالنسبة للزوج وبالنسبة للزوجة. يقول حتى يطأ، هذا الشرط الثاني. الشرط الأول لحلها أولا أن لا يقصد التحليل، والشرط الثاني أن يكون النكاح صحيحا. فلو تزوجها مثلا بلا ولي أو تزوجها في عدة أو نحو ذلك فإن هذا النكاح لا يصح. وقد ندخل الأول في الثاني ونقول يشترط في حل المطلقة ثلاثة لزوجها أن يكون النكاح صحيحا، ومن كون النكاح صحيحا أن لا يقصد به التحليل. طيب ثاني أن يطأها زوج غيره، فلا بد من الوطء. فلو عقد عليها وخلى بها ولكنه لم يطأ فإنها لا تحل، فإن ذلك لا يحل. والدليل على ذلك، مع أن ظاهر الآية عدم الاشتراط، الدليل على ذلك حديث امرأة رفاعة القرظي حينما تزوجت بعده رجلا يقال له عبد الرحمن بن الزبير، عبد الرحمن بن الزبير، وأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، يعني أنه لا يقدر على الجماع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وهذا الحديث، حديث امرأة رفاعة القرظي، قد يستدل به على أن نية الزوجة لا تؤثر، قد يكون فيه دليل على أن نية الزوجة لا تؤثر لقوله أتريدين أن ترجع إلى رفاعة، لكنه ليس بظاهر. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: إذن المطلقة ثلاثا إنما تحل بشرطين. الشرط الأول أن يكون النكاح صحيحا، ومن فروع كونه صحيحا أن لا يقصد التحليل، وثانيا أن يطأها زوج. وهل يشترط في هذا الوطء الإنزال أو لا يشترط؟ الجواب أنه لا يشترط، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الرجعة. يقول المؤلف رحمه الله: والمحرمة حتى تحل. المحرمة هي المتلبسة بالنسك من حج أو عمرة، المتلبسة بالنسك من حج أو عمرة. يقول حتى تحل، يعني من إحرامها. وهنا المؤلف قال المحرمة ولم يقل والمحرم. لماذا؟ نقول لأن الكلام هنا في المحرمات من النساء، الكلام هنا في المحرمات. إذن المحرمة وهي المتلبسة بالنسك لا تحل حتى تحل من إحرامها. والدليل على ذلك حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ومتى كان أحد هؤلاء الثلاثة، الولي والزوج والزوجة، متى كان محرما فإن النكاح لا يصح. فلو زوج محرم محلة لمحل، يعني كان الولي محرما والزوجة والزوج محلان، فإن النكاح لا يصح. ولو تزوج محرم محلة لم يصح، ولو تزوج محل محرمة لم يصح. فهؤلاء الثلاثة، الزوج والزوجة والولي، متى كان أحدهم أي محرما فإن النكاح لا يصح. وقوله حتى تحل يعني من إحرامها. وهل المراد، هل المراد بذلك التحلل الأول أو التحلل الثاني؟ فيه خلاف. من المعلوم أن الحج له تحللان، وأن العمرة أيضا لها تحللان على المشهور من المذهب. فالتحلل الأول في الحج يحصل بالرمي والحلق، فمتى رمى جمرة العقبة وحلق حل، لحديث عائشة: إذا رميتم وحلقتم فقد حللتم. والتحلل الأول في العمرة يحصل بالطواف والسعي، والتحلل الثاني يحصل بالحلق أو التقصير. فما المراد حتى تحل؟ هل المراد حتى تحل تحللا كاملا، أو حتى تحل التحلل الأول؟ المشهور من المذهب أنها حتى تحل تحللا كاملا، حتى تحل تحللا كاملا. فلو رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حل له كل شيء كان محرما عليه، إلا النساء قالوا وطئا ومباشرة وعقدا، وطئا ومباشرة وعقدا. وعلى هذا فلو تزوج إنسان بعد التحلل الأول امرأة فالنكاح لا يصح، ولو تزوجت المرأة بعد النكاح بعد التحلل الأول فإن النكاح لا يصح، ولو زوج الولي بعد التحلل الأول فإن النكاح لا يصح. والقول الثاني أن المراد بذلك أن نعم، والقول الثاني جواز عقد النكاح بعد التحلل الأول، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن الإنسان يجوز له أن يعقد النكاح بعد التحلل، وأن الذي يحرم هو الوطء المباشر، وأما عقد النكاح فقال رحمه الله إنه لا يحرم، ولكن الاحتياط الأول. وهذه المسألة قد تقع كثيرا في وقتنا الحاضر، تقع كثيرا في وقتنا الحاضر. كيف ذلك؟ نقول كثير من الناس ربما ذهب إلى مكة من الرجال أو النساء وأخل بشيء من الطواف أو من السعي، أخل بشيء من الطواف، نسي شوطا، أو أخل بشيء من السعي، نسي شوطا أو ما أشبه ذلك، ثم رجع إلى بلده وعقد نكاحا، وعقد نكاحا. مثاله امرأة مثلا ذهبت إلى مكة واعتمرت، لكنها طافت أو سعت أقل من الواجب 6 أشواط، ثم رجعت إلى بلدها وبعد مدة عقد عليها، فما حكم هذا النكاح؟ ما حكم هذا النكاح؟ نقول هذا النكاح إيش؟ لا يصح، هذا النكاح غير صحيح، لأن هذه المرأة لا تزال محرمة، محرمة، فيجب تجديد العقد. وتجديد العقد ليس بالأمر الصعب في الواقع، يعني قد يكون الأمر وقع وهو أن هذا الزوج عقد على هذه المرأة وكتب الأوراق واستخرج الوثائق وما أشبه ذلك، فنقول تجديده، نحن نريد أن نصحح النكاح شرعا، فيأتي الولي يأتي الولي وشاهدان ويقول زوجتك موليتي، فيقول قبلت والمهر ما تقدم، ويشهدان ويكفي هذا، وتكون الأوراق السابقة لمجرد الإثبات فقط والنظام، لكن المقصود هنا تصحيح العقد، تصحيح العقد. أيه بعد أيه نعم أحسنت أي نعم، نقول بعد تصحيح النسك، يعني بمعنى أنه قبل أن أن أن تعقد النكاح وتصحح تذهب إلى مكة وتتدارك ما حصل لها من خلل، واضح؟ أيه تعيد تجي طواف، ما في موالاة هنا. أي تأتي بالسعي فقط، لا لا، إذا هنا الترك إما أن يكون من الطواف أو من السعي، إن كان ما تركته من الطواف لزم أن تأتي بالطواف والسعي، لأن العمرة يجب أن يكون الطواف متقدما على السعي، لأن أكثر العلماء على أنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف في العمرة إلا ما روي عن عطاء رحمه الله. وأما بالنسبة للحج فالأمر واسع، يعني لو قدرنا أخلت بطواف أو سعي، إن سعت فقط أو طافت فقط صح، لأن الحج يجوز فيه تقديم السعي على الطواف. إذن بعد أن تصحح وتتدارك ما حصل عليها من الخلل يتم تصحيح عقد النكاح. لا لا، يطوف طواف ما يمكن شوط، يعني لو قدر أنها طافت 6 أشواط ما يمكن تروح تطوف شوط، لأن من شرط صحة الطواف الموالاة، موالاة هي 4 أشهر، شلون لو كان بعد ساعة انقطعت الموالاة فما بالك، فتذهب إلى مكة وتطوف، نقول إن كان الخلل في الطواف تطوف وتسعى وتقصر أيضا، لأن التقصير وقع في غير محله، وإن كان الخلل في السعي فالطواف صحيح وتسعى وتقصر، وهكذا يقال بالنسبة للرجل. طيب بس نكمل إخوان المسألة إن شاء الله، بقي ربع ساعة، إلى بقي 5 دقائق. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا ينكح كافر مسلمة، لا ينكح كافر مسلمة، وقول كافر أيا كان، سواء كان يهوديا أم نصرانيا أم مجوسيا أم بوذيا أم ملحدا أم غير ذلك، فغير المسلم لا ينكح المسلمة. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقال عز وجل: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وهذا محل إجماع على أن الكافر لا يجوز له نكاح المسلمة، لا يجوز له نكاح المسلمة، لكن المسلم يجوز له أن ينكح الكافرة الكتابية، المسلم يجوز أن يتزوج الكافرة الكتابية، لقوله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. طيب، وعلى هذا فلو تزوج كافر مسلمة فالنكاح، نقول النكاح باطل لا يصح، ومع الأسف أن هذا مما قد تقع فيه بعض الجاليات المسلمة في الغرب، تجد أنها تتزوج إيش كافرا، بل قد يقع عندنا هنا، قد يقع هنا بأن تتزوج من لا يصلي، تتزوج من لا يصلي، وهذا مرتد، والمرتد أعظم من الكافر الأصلي، أعظم من الكافر. لكن هنا في الواقع يعني في الغرب يقع هذا، يعني تجد امرأة مسلمة تتزوج يهوديا أو نصرانيا مع علمها بأنه يهودي أو نصراني، ولكن يحصل تساهل. نقول مثل هذا النكاح، مثل هذا النكاح لا يصح. نعم، أقول حتى في بلاد الإسلام قريبا امرأة تزوجت رجلا نصراني. إيه. نعم، لكن مسألة نكاح الكافر للمسلمة نقول هذا يتصور وجوده حتى في بلاد الإسلام، لأن من ترك الصلاة، من ترك الصلاة أو تارك الصلاة إذا تزوج المرأة المسلمة فإن هذا النكاح لا يصح، لأن ترك الصلاة كفر، والكافر لا يتزوج المسلمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. طيب، وأما المسلم فيجوز له أن يتزوج الكتابية لما تقدم. ولذلك اعترض بعض النصارى على بعض المسلمين وقال: ما بالكم تبيحون لأنفسكم أن تنكحوا نساءنا ولا تجوزون لنا أن ننكح نساءكم؟ فأجاب بعض العلماء بأننا نؤمن بنبيكم ولا تؤمنون بنبينا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. قال رحمه الله: ولا مسلم. هذا تعليل يعني، ولا الجواب الصحيح الآية، إن الله عز وجل أحل ذلك لنا. نعم، هذه من الأجوبة، في هناك تسمى أجوبة مسكتة، أجوبة مسكتة يعني تخلي الواحد اللي يسمى الآن بلغة في الجبهة، هذه تسمى الأجوبة المسكتة. وقد جمعت يعني بعضهم جمعها من المتقدمين ومن المتأخرين. ومن الأجوبة المسكتة يقال إن رجلا من أهل مصر قديما جاء إلى رجل من أهل نجد ووجده يصلي خلف المقام قرب البيت، فقال له: مسيلمة الكذاب أمير مصركم؟ فالتفت إليه وقال: وفرعون اللعين أمير، يقول مسيلمة الكذاب أمير قطركم؟ فالتفت إليه وقال: وفرعون اللعين أمير مصركم؟ أسكت. فهذه تسمى الأجوبة المسكتة. طيب، ثم قال رحمه الله: ولا مسلم ولو عبدا كافرة. وقالوا ولو عبدا يحتمل أن تكون إشارة خلاف، ويحتمل أن تكون رفع توهم، رفع توهم. ووجه ذلك أن العبد لما نقص من جهة الحرية قد يتوهم الإنسان أنه يجوز أن يتزوج من الكافرة، لأنها هي نقصت من جهة الديانة وهو نقص من جهة الحرية، فقد يتوهم واهم أنه لما كان فيه نقص من جهة حريته جاز أن يتزوج هذه المرأة التي فيها نقص من جهة الديانة. لكن عموم الآية يشمل ذلك. المسلم ولو عبدا لا يجوز له أن يتزوج الكافرة، لقوله عز وجل: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. استثنى المؤلف رحمه الله، قال: إلا حرة كتابية. نعم، إلا حرة كتابية. والدليل على هذا الاستثناء قوله تبارك وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله حرة كتابية أنه لا يشترط أن يكون أبواها كتابيين، أنه لا يشترط أن يكون أبواها كتابيين، وهو كذلك، لأن كل إنسان يعتبر بنفسه، كل إنسان يعتبر بنفسه. والمشهور من المذهب أن الحرة الكتابية يشترط أن يكون أبواها مسلمين كتابيين، استغفر الله، أنا قلت كتابي ولا لا؟ لا، في الأول نقول ظاهر كلام المؤلف إلا عورة كتابية، ظاهر كلامه أنه لا يشترط أن يكون أبواها كتابيين، هم مسلمين، يعني أنا قلت مسلمين في الأول، إيه سبق لسان. نقول ظاهر كلامي أنه لا يشترط أن يكون أبواها كتابيين، والمشهور من المذهب اشتراط ذلك، وأن نكاح الحرة الكتابية جائز إذا كان أبواها كتابيين، ولكن الصحيح أن كل إنسان يعتبر بنفسه ولا عبرة بمسألة الأبوين. يقول رحمه الله: ولا ينكح حر أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. لا ينكح ولا ينكح حر ولا مسلم ولا عبدا تاثرة الا حرة كتابية. اي هذا كلام عن الكتابية، لكن كلام المؤلف ما اشترط ان تكون حرة. اي قلنا لا خرجت الامل كتابية هذا هو، نعم اشترط ان تكون حرة في المسألة الاولى قصدك. نعم، ولا ينكح مسلم ولا عبدا كافرة الا حرة كتابية، يعني يشترط ان تكون حرة، وهذا ما عليه جمهور العلماء أن الكتابية يشترط أن تكون حرة، فلا يجوز أن يتزوج أمة، لا يجوز أن يتزوج أمة، واضح؟ لأن الله عز وجل يقول: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. والمراد بالمحصنات من؟ الحرائر، يعني لفظ المحصنات يرد بمعنى الحرائر، ويرد بمعنى المتزوجات، ويرد بمعنى العفيفات. فالدليل على اشتراط أن تكون حرة قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فمفهوم الآية أنه أن غير المحصنة يعني غير الحرة لا يجوز نكاحها. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ولا ينكح حر أمة مسلمة إلا إلى آخره. قوله: ولا ينكح حر أمة مسلمة، حر احترازا من العبد، فالعبد له نكاح الأمة لأنه يساويها من جهة إيش؟ الرق. وقوله مسلم احترازا من الكافر، فلا ينكح أمة مسلمة. وقوله رحمه الله: أمة مسلمة، خرج بذلك الأمة ماذا؟ الكافرة، فلا يحل نكاحها، وظاهر كلامه ولو كانت كتابية. يقول: إلا أن يخاف عنة العزوبة، يعني مشقة العزوبة، والعزوبة هي الانفراد عن الزوجة، الانفراد عن الزوج سواء كان رجل أم امرأة. إذن المؤلف رحمه الله اشترط ثلاثة شروط: الشرط الأول العجز عن طول الحرة أو ثمن الأمة، والشرط الثاني أن تكون الأمة إيش؟ مسلمة، والشرط الثالث أن يخاف عنة العزوبة. إذن الشروط ثلاثة، شروط جواز نكاح الأمة المسلمة: الشرط الأول أن تكون الأمة مسلمة، والشرط الثاني أن يخاف عنة العزوبة، والشرط الثالث أن لا يجد مهر حرة أو ثمن أمة. أما الدليل، وهذه الشروط موجودة في الآية الكريمة إلا ثمن الأمة، الدليل على هذه الشروط قول الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا ثم قال عز وجل: ذلك لمن خشي العنة منكم. فقالوا: من لم يستطع طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، وقال: ذلك لمن خشي العنة منكم. واشتراط أيضا المهر في قوله: ومن لم يستطع. لكن اشتراط ثمن الأمة، اشترط أن لا يجد ثمن أمة، هذا ليس مذكورا في الآية الكريمة، ليس مذكورا في الآية الكريمة. ومن ثم اختلف العلماء رحمه الله في اشتراطه، في كونه شرطا أو ليس بشرط. فالذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هنا وثمن أمة، على أن من الشروط أن يعجز عن ثمن أمة، فلو وجد أمة يتسراها فإنه لا يحل ذلك. و هذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله أحد القولين في المذهب، والمشهور من المذهب خلاف ما مشى عليه الماتن هنا، المشهور من المذهب أنه لا يشترط العجز عن ثمن أمة، وهذا الذي مشى عليه في المنتهى أنه لا يشترط العجز عن ثمن الأمة، وهو الذي مشى عليه في المنتهى وهو المذهب. إذن يقول المؤلف رحمه الله هنا خالف المذهب في هذه المسألة. لكن ما دليل من اشترط أن لا يجد ثمن أمة؟ ما الدليل على اشتراط ثمن أمة؟ ليس هناك دليل ولكن هناك تعليل. قالوا أولا أن نكاح الأمة، أن نكاح الأمة يلحق بالإنسان العار أن يتزوج أمة. ثانيا أيضا أن الإنسان إذا نكح الأمة فإن أولاده منها يكونون أرقاء، فإن أولاده منها يكونون أرقاء. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوج الحر أمة رق نصفه، إذا تزوج الحر أمة رق نصفه. واضح؟ إذن نقول التعليل ذلك أن نكاح الأمة يترتب عليه مفاسد. وجه ثالث أيضا أنه يمكن أن يعف نفسه بالتسري، أنه يمكن أن يعف نفسه بالتسري لا بالنكاح. نعم، ولا نطيل في المسألة لأن المسألة هذه أقول مسألة الإيماء أقول أن ليست موجودة. نعم نعم. القاعدة أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب الحاضر. شيخ حسن الله واضح؟ نعم شيخ حسن الله. لكن هنا مسألة مهمة، وهي لو قدر أنه تزوجها رغبة، تزوج هذه المرأة رغبة، يعني امرأة مطلقة ثلاثا تزوجها رغبة، وبعد أن تزوجها جاء زوجها الأول وقال له جزاك الله خيرا، أنا الآن تشتتت الأسرة والأولاد، أريدك أن تطلقها لأجل أن أتزوجها، فطلق، يجوز أو لا يجوز؟ نقول يجوز، يجوز نكاحه، لأن العبرة حال العقد، العبرة حال العقد. شيخ حسن الله عليكم. نعم، على شيخ علي. شيخ حسن الله عليكم، بالنسبة للمرأة التي فاتها شيء من الطواف، ذكرنا أن تعيد الطواف من أوله. إيه واضح. اي تنوي عن الطواف الاول، هي لا تزال محرمه، هي لا تزال محرمه. نعم شيخ صلى الله عليه وسلم. اذا اسر نيته في الاحلال ثم بعد فتره طلقها وتزوجت الاول ثم صرح بنيته، فهل يصدق ولا يتهم؟ نعم. احسنت. يقول لو قدر ان تزوج هذه المطلقه ثلاثا واسر النيه ثم فارقها فتزوجها زوجها الأول، رجع إليه الأول، ثم بعد ذلك أنا أصلا تزوجتها لإحلالها، أنا حينما تزوجت قاصدا التحليل، فهل يعتبر أو لا يعتبر؟ الظاهر أنه لا يعتبر، لأنه قد يقصد إيش؟ إفساد الأمر. أي قد يكون متهما، لأنه قد تكون أيضا الزوجة، هذه الزوجة يعني في نفسه شيء عليها ويريد أن يغيظها بهذا الأمر، ففي هذا الحال نقول حنا ما ليس لنا إلا الظاهر، نحكم بالظاهر، والسرائر عند علم وعند الله. نعم. دخل بها بقصد زواج التحليل ثم لما دخل بها تغيرت نيته. وش قلنا تو؟ يعني قلنا العبرة حال العقد، زوجت قبلت، حينما قال قبلت ما نيته؟ أي. شو جدد؟ يجدد العقد، يعني لو كان نوى التحليل ثم تاب لازم يجدد العقد. نعم. كيف؟ أي نعم، لابد من الولي، يعني كتابية يهودية ونصرانية. كيف؟ يعني لو كان في الغرب يزوجها مثلا المركز الإسلامي الموجود هناك، المسؤول عن المركز الإسلامي، إذا لم يكن لها أحد، إذا لم يكن لها أحد، لكن إذا كان لها ولي فوليها أبوها أخوها تولى تزويجها. نعم. إيه. إيه نقول لا يا حلو. إيه. إيه لا بد يجدد العقد، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. مع الاسف يا اخوان ان مساله التحليل موجوده الان في بعض البلدان، موجوده، تجد انهم يستاجرون شخصا يتزوج ليله ثم يطلق ثم لاجل ان يرجع، يدورون شغل انه ما حد من الفقراء او ما اشبه ذلك، فيعطونه دراهم يقول تزوجها ليله لاحلالها ثم طلقها، نقول هذا لا تحل به. نعم. ها؟ المهم الزوج الاول ليس له الا الظاهر، لو قدر ان تزوج بنية التحليل ثم لم يظهر لنا شيء وطلقها، فالزوج الاول له ان يتزوجها.